وإذا عوقب فيعاقب بشيء دون الحد كما يقول الفقهاء. نعم، على العموم سيأتي هذا الكلام في الدرس القادم إن شاء الله. ها، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فهذه الآيات يأتي فيها الحكم إن شاء الله. ما حكم الاستمناء؟ حرام، الاستمناء حرام ولا حلال؟ حرام. طيب، هل يباح لضرورة؟ الأول إيه؟ حرام، حكمه حرام بإجماع الأمة. نعم، بإجماع فقهاء الأمة حكمه حرام، إنما أباحه بعض العلماء في حالة الضرورة. ما الضرورة؟ قالوا إذا خير بين الزنا وبين الاستمناء فيرتكب الاستمناء ارتكابا لأخف الضررين. واضح الكلام؟ هاي شاب كلما أتقدم لعمل في مصر أو خارج مصر مطالب بشهادة خبرة وأنا حديث التخرج، فهل يجوز أن أحضر شهادة خبرة؟ يعني هل يجوز أن أشتري شهادة خبرة؟ ها؟ الكذب حرام، وشهادة الزور حرام، وعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر، تكلم عن بعض الكبائر صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع أو متكئ، فلما جاء لذكر شهادة الزور اعتدل حتى لا يظن ظان أنها أصغر أو أقل مما ذكر قبلها. ما ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، ثم قال ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. أين حكم الرجم في هذه السورة؟ جزاك الله خيرا، نحن كان المفروض أن نتكلم عن الرجم لكنه ليس في هذه السورة. حكم الجلد لمن؟ الجلد لمن؟ للزاني البكر. ما معنى البكر؟ يعني غير المحصن. ما معنى غير المحصن؟ يعني الذي لم يسبق له أن تزوج، لم يسبق له الزواج، هذا يسمى بكرا أو يسمى غير محصن. أما من تزوج فقد أحصن، سواء كانت زوجته معه أو ماتت أو طلقت، المهم سبق له الزواج، هذا يسمى بالزاني الايه؟ المحصن. غير المحصن له الجلد، وأما المحصن فله الرجم. من أين جاء هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما تلا قوله تعالى أو تلي أمامه قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. أي نعم، واضح الكلام؟ واضح الكلام. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. تغريب يعني ما يمكن أن يسمى بالنفي، نفي إخراجه من البلد. لكن الفقهاء قالوا الأصل في الأحكام أن ينظر إلى المصالح والمفاسد، فالشاب يغرب بعد أن يجلد يغرب، وأما المرأة فلا تغرب وإنما تحبس في بيتها. واضح يا مشايخ؟ طيب، هل يجمع بين الجلد والرجم؟ الجمهور على أنه لا يجمع بين الجلد والرجم، وإن كان